حصريا على موقع djkimo.com. كرموز only one جدول حياتي والدنيا يوماتي اخصام بتاعاتي وانا في الحتاتي متصيد بعركي ومشاك انا يا مشاحتت ورايا انحرفت وزعت بدري بدري انشقت كتير انا من اللي عملته في دنيتي كان صادر امر التصفيت كلها كانت عايزة تاخد سيتي وانا شاي وخطيه انا اختر عنصر انا جزر باكسر لو اقول لازم افعيش لو اغيب بتحول شراني ما تشخلش شطاني لعوريك دمك في ثواني عسند بيميني واسحب بشمالي وشك يا عبيه اتعامل حلو ما تدحرش دلك على وشك بالكوتش تعمل فرزاتش والجوتش انت تخميه او من النهاية هنشوف وزاية هنطور حكاية بعد الكناية السجنك دعم الاسفال انا من عيشت الملك يا عفال فاحبسني يا باشا لو سمحت جوه الانفراد عايز ابقى لوحدي وما اتصل وشوش بتشنب وتركش انا بصيت في العيون ما شفتش غير مخدرات عالبيت تبوسي ضيعت فلوسي فكراني روسي ده انا وعد روسي من بعدي جالا مرضنا لما شافتني ما عندي جنان اللي كانت واحده من فانسي نسيت نفسها عدت لها ياما قوي بمزاج كنت فاكرها معايا ملاك علشان مش عايزه تسلك لي سلكتها عم الرجوله صاحبي واخويا هو اللي ليا اجدع شخصيه زميلي اللي بحبه بيخلص عمره ما تاخر يوم عاد وانا جنب عمري ما بجن لاخر الطريق الجدعنه دي جينات وراثيه صاحبك لو راجل بالدنيا انا صاحب وزير الرجوليه اجدع شقيه بص من الاخر جوايا مشاعر متخزن علشانك خاطر اعملي بقى خاطر يا معلم علمت عليهم وكسبت وانا برضو كسبتك يا حبيب ممكن اثبت لك دلوقتي حبي يا جميل انا اكشنجي بس رومانسي كنت معايا واثق من نفسي بس احذري من شر نفسي علشان بغيه هتعيش عليا قرري في ايديا خطارة تانية عديك في الفاضية عرزك وعغم عليك عشت عرضي عليك زي ما عيشت ضيعت في خصومتي تحوشتك اخدت ده ما صرفتش قدامي في خصوم رحت عاركتني بالحكومة حصريا على موقع دي شيء كيف جن انتهاك